الفعل المعرب. المعرب من الأفعال كما تقدم هو الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد، ويكون حينئذ مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. نصب المضارع. ينصب المضارع إذا سبقته أداة من أدوات النصب، وهي أن المصدرية، قال في الهامش: وهي التي تؤول مع الفعل المضارع بعدها بمصدر. فالتقدير في مثل: يسرني أن تتقدم، يسرني تقدمك، انتهى الهامش. مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، سورة النساء. لن، وهي للنفي في المستقبل، مثل: لن يضيع حق وراءه مطالب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورة آل عمران. لن تسمو إلى المجد إلا بالكفاح. كي، وهي للتعليل، مثل: اتخذ لنفسك مثلا أعلى كي تسير على هديه، اتخذ لنفسك مثلا أعلى كي تهتدي به. تسلحوا بالخلق كي تصونوا أنفسكم عن الانحراف. إذن، وتقع في جواب كلام قبلها، مثل: إذن يفوز بحثك، جوابا لمن قال: أعددت بحثي بعناية. قال في الهامش: إذن حرف جواب، ويفوز منصوب به وعلامة النصب الفتحة، انتهى الهامش. لام التعليل، مثل: اطلب الأدب ليكون لك أنيسا. وعجلت إليك ربي لترضى، سورة طه. قال في الهامش: ترضى منصوب بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، انتهى الهامش. املأوا قلوبكم بالأمل لتعيشوا سعداء. لام الجحود، أي لام الإنكار، وهي لام يؤتى بها لتأكيد النفي أو الإنكار، وتسبق بالفعل كان المنفي بما، أو بالفعل يكون المنفي بلم، مثل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، سورة الأنفال. لم أكن لأل هو والأمر جد. فاء السببية، وهي التي تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، وتكون مسبوقة بنفي أو طلب، والطلب يشمل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي، مثل: ما قصرت في السعي فأندم. كونوا يدا واحدة فتنصروا. قال في الهامش: فتنصروا الفاء للسببية، وتنصروا فعل مضارع منصوب بعد فاء السببية وعلامة النصب حذف النون، انتهى الهامش. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، سورة الإسراء. واو المعية، وتفيد أن حدوث ما بعدها مصاحب لحدوث ما قبلها، وتكون مسبوقة بنفي أو طلب، مثل: لم أنصح بشيء وأخالفه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أيحسن إليك الصديق وتسيء إليه؟ قال في الهامش: وتسيء الواو واو المعية، وتسيء مضارع منصوب بعدها وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، انتهى الهامش. حتى، وهي للغاية أو التعليل، مثل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال في الهامش: سورة البقرة. وحتى للغاية، ويتبين مضارع منصوب بعد حتى بالفتحة، انتهى الهامش. كن قوي الإرادة حتى تنتصر على نفسك. جزم المضارع. يجزم الفعل المضارع إذا سبقته أداة من أدوات الجزم، وهي قسمان: واحد، قسم يجزم فعلا واحدا، اثنان، وقسم يجزم فعلين. ما يجزم فعلا واحدا. الأدوات التي تجزم فعلا واحدا هي لم، وتفيد نفي الفعل المضارع وتقلب زمنه إلى الماضي. قال في الهامش: قد يستمر النفي بلم إلى زمن التكلم وقد ينقطع قبله. انتهى الهامش. مثل قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سورة الإخلاص. لما، وتفيد نفي الفعل المضارع وتقلب زمنه إلى الماضي ويستمر النفي بها إلى زمن التكلم، مثل حان موعد وصول الطائرة ولما تصل. لام الأمر، وتجعل المضارع مفيدا للطلب، مثل لينفق ذو سعة من سعته، سورة الطلاق. ليفي من وعد بوعده، ليخلص المعلمون وليكونوا قدوة حسنة. لا الناهية، مثل لا تندفع إلى قول تندم عليه، لا تجزي الإحسان بالإساءة. لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا، فماؤه العذب لم يخلق لكسلان. قال في الهامش: البيت لإسماعيل صبري. ما يجزم فعلين. الأدوات التي تجزم فعلين هي أدوات الشرط الجازمة، ويسمى الفعل الأول بعدها فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه. وهذه الأدوات هي إن، وهي لربط الجواب بالشرط، مثل إن تبتدر غاية يوما لمكرمة تلقى السوابق منا والمصلين. قال في الهامش: تبتدر غاية يسارع المتسابقون إليها. السوابق جمع سابق، وهو الجواد الأول في السباق، والمصلي وهو التالي للأول، وينسب البيت للمرقش الأكبر وهو شاعر جاهلي. انتهى الهامش. من، وهي للعاقل، مثل قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سورة الزلزلة. ما، وهي لغير العاقل، مثل ما يدخره المواطنون يدعم الاقتصاد القومي. مهما، وهي لغير العاقل، مثل مهما تقرأ يزدك معرفة وثقافة. متى، وهي للزمان، مثل متى تتقدم الصناعة ينتشر الرخاء. أيانا، وهي للزمان، مثل أيانا تحترم حقوق الشعوب يسد السلام. قال في الهامش: أيانا اسم شرط للزمان مبني على الفتح في محل نصب، وتحترم فعل الشرط وهو مبني للمجهول مجزوم بالسكون. حقوق نائب فاعل مرفوع، الشعوب مضاف إليه مجرور، يسد جواب الشرط مجزوم بالسكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. السلام فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. انتهى الهامش. أين، وأينما، وأنا، وحيثما، وهي للمكان، مثل أين يكثر المتعطلون تنتشر الجريمة. أينما يكثر المتعطلون تنتشر الجريمة. أنا يقوى الوعي الصحي تقل الأمراض. حيثما يرتحل كريم الأخلاق يجد له أصدقاء. كيفما، وهي للحال، مثل كيفما تعامل الناس يعاملوك. أي، وتصلح للعاقل وغيره وللزمان والمكان والحال، وذلك بحسب ما تضاف إليه، مثل أي عامل يعرف حق وطنه عليه يخلص في عمله. أي مال يدخره المواطنون يدعم الاقتصاد القومي. أي وقت تستثمره يعد عليك بالنفع. أي مصيف تفضل للاصطياف أفضل، وهكذا. وهذه الأدوات كلها أسماء، ما عدا إن فهي حرف. جزم المضارع في جواب الطلب: كما يجزم المضارع بأداة من أدوات الجزم السابقة، يجزم جوازا إذا وقع في جواب الطلب أمرا كان أو نهيا، فيقال اعمل تنل ما تأمل، واعمل تنال ما تأمل. لا تتعلق بالأماني الخادعة تبلغ غايتك أو تبلغ غايتك. وأساس الجزم هنا أن الطلب يقوم مقام شرط محذوف، والتقدير إن تعمل تنل ما تأمله. إن لا تتعلق بالأماني الخادعة تبلغ غايتك، فإن لم يصلح المعنى في حالة النهي بتقدير إن قبل لا فلا جزمة، مثل لا تدن من الأسد يفترسك. رفع الفعل المضارع: يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، مثل تزدان الطبيعة في الربيع أبها زينة، ترقى الأمم بمبادئها ومثلها الصالحة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. سورة التوبة.